بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فلا زلنا في رحاب هذا العلم الشريف والفن المنيف، علم أصول الفقه، من خلال هذه المنظومة المباركة في أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، للعلامة ابن أبي كف المحجوبي رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في المجلس الذي مضى المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، وترجمة موجزة مختصرة لمؤلف هذا الكتاب وناظم هذا النظم، ثم شرعنا في شرح الأبيات وتناولنا بيتا واحدا فقط، ألا وهو قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. قال: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة في اللغة العربية الدعاء، الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم. المقصود بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا الرحمة، وهذا الذي قاله كثير من العلماء، هذا هو المشهور عند العلماء، أن معنى الصلاة الرحمة. فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أي رحمته إياه. ويرد عليه قوله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالرحمة غير الصلاة، كذا قالوا. وأجيب عن هذا بجواز عطف خاص بعد العام، عليهم رحمات من ربهم ورحمة خاصة. لكن الذي عليه أهل التحقيق أن معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى، صحيح الإمام البخاري. أن الصلاة عليه أي ثناؤه عليه، صلاة الله عليه ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. واضح هذا؟ فمعنى الصلاة على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله يثني عليه ويرفع من مقامه عنده في الملأ الأعلى. وقد أشار إلى هذا العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي صاحب المراقي، له نظم روضة النفرين بالصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، في مباحث الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا النظم: وهي من الإله قل تشريف في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضى، يعني اشتهر فيها قولا: وهي من الإله قل تشريف في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح، كما ذكرنا لأنه جاء عن أحاديث التابعين كبار عن أبي العالية، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضى. ثم الصلاة والسلام، السلام عليه تنزيهه صلوات الله وسلامه عليه من كل عيب ومن كل نقص ومن كل وصل، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما الصلاة والسلام أبدا، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجب مرة في العمر على ما ذهب إليه كثير من علمائنا. الصلاة والسلام عليه تجب، الصلاة عليه تجب مرة في العمر، بسملة حمدلة والهيللة استغفر الله كذا، والحوقلة والحكم في التسبيح والتكبير كذا، لديه مو على الشهير، ثم صلاة الله والسلام على الذي انهما به الغمام، ولا تجب مرة في العمر. لكن الصحيح والأقرب أن الصلاة عليه واجبة كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأحوط، كلما ذكر فيجب على المسلم أن يصلي عليه، ومذهب جمع من الفقهاء. ودليل هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه غيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثلاثا فقال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله سمعناك حين رقيت المنبر قلت آمين ثلاثا، فقال: أما إن جبريل أتاني فقال: يا محمد ألا شقي عبد، في رواية رغم أنف امرئ، شقي عبد أدركه رمضان فانسلخ منه فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين، أو ذكرت عنده شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقال صلى الله عليه وسلم آمين، وشقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. وجاء بألفاظ مختلفة هذا الحديث في رواية كثيرة. فالأحوط الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: فإن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. ثم الصلاة والسلام أبدا، أي دائما أبد الدهر، على النبي الهاشمي أحمد، على النبي، على النبي فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، يقال نبي ونبيء بالهمز كلاهما قراءة سبعية، نبي ونبيء، قيل الفرق بينهما نبي بغير همز من النبوة المكان العالي، فهو يعني نبي لعلو مقامه، بل هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق، أو نبي من النبأ، كلاهما صالح، فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء، وهو يعني لأن النبي مختار ومصطفى فهو أفضل من غيره، ونبي منبأ فهو منبأ نبي، والنبي صلى الله عليه، النبي الهاشمي أحمد، أن نسبه ينتهي لأن هاشم، لأن هاشما من أجداده، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان بن معد بن عدنان، هذا نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهو متفق عليه، وما بعد عدنان مختلف فيه، في الخلاف الكثير. وقد كان كثير من العلماء يكره أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد عدنان، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في السيرة: وهو ابن عدنان وأهل النسب إلى هنا قد أجمعوا في الكتب، وبعده خلف كثير جموا أصحه حواه هذا النظر، ثم ذكر ما رضيه من النسب. فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بني هاشم، فهو من بني هاشم، وقد شرف نسبه به عليه الصلاة والسلام. عادة ما يشرف الإنسان بآبائه وأجداده، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم شرف آباؤه وأجداده به، وهكذا العظماء والنبلاء نسبهم يشرف بهم، كما قال قائل لعله جلاء بن الرومي: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان. ومن شيبان؟ منه شيبان. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان. تسمو الرجال بآباء، وآونة تسمو الرجال بأبناء، وتزدان فكم أب قد علا بابن ذرى حسب كما علت برسول الله عدنان صلى الله عليه وسلم. فهو فنسبه شرف به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على النبي الهاشمي أحمد، هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في القرآن الكريم وفي سنته وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو أحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا في السنة في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما عد النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه: أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب ونبي الرحمة ونبي التوبة، وهكذا. وأسماؤه عليه الصلاة والسلام كثيرة، ثابت منها ستة أو سبعة معروفة في الصحاح، وزاد الكثير، اختلف: طه، ياسين، هل هي من أسمائه؟ يوجد من قال بأنها من أسمائه، كثير من أهل التحقيق لا يذهبون إلى أن طه وياسين نحوها حروف يعني بعض الحروف المقطعة أنها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. بعضهم أوصل أسمائه إلى 67 اسما، ومذهب الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي أبو بكر بن العربي الذي له عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، وله أحكام القرآن، وله كتب كثيرة، أبو بكر بن عربي إمام كبير رحمه الله، فأوصلها إلى 67 اسما، وبعضهم أوصلها إلى 99، وبعضهم قال حتى 300 اسم، بعضهم قال 1000. هذا على كل حال، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وهي لا تبلغ 1000 بلا شك. هذا العدد الكثير إنما هو توسع على جهة الوصف، على جهة الوصف قد يبلغ كونه هاديا ورحمة إلى آخره، فأوصافه ونور وهكذا عليه الصلاة والسلام. أشار الإمام العراقي رحمه الله إلى جملة من هذا التفصيل بقوله: محمد، يشير إلى أسمائه الثابتة في الصحيح، محمد مع المقفي أحمد والحاشر العاقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي التوبة في مسلم وبنبي الرحمة، وفيه أيضا بنبي المرحمة، وفي رواية النبي الملحمة، طه ويصل مع الرسول، وزال هذا الشيء إلى أن يقول: وقد وعى ابن العربي 7 من بعد 60، وقيل 9 من بعد 90، ولابن دحية الفحص يوفيها 300، وكونها 1000 ففي العارضة نقله عن بعض الصوفية، نقله عن بعض من المتقال 1000، وليس كذلك، بل هو توسع على سبيل الوصف. ومحمد صلى الله عليه وسلم أشهر أسمائه واسمه الأصيل محمد، كذا سماه به جده عبد المطلب تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء. محمد اسم مفعول، والحمد يحمد، ومنه والمضاعف منه حمد يحمد، اسم الفاعل محمد واسم المفعول محمد، أي يكثر حمده يحمد صلى الله عليه وسلم. فجده سماه بذلك تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء، فحقق الله له رجاءه. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد اسم تفضيل، أي أحمد الخلق لله تبارك وتعالى، فهو أحمد الناس لربه صلوات الله وسلامه عليه. قال على النبي الهاشمي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زيد قول. قال رحمه الله: وآله وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. لهم والتابعين لهم على الدوام. آله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وآله الغر فهو يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين. وآله الغر، آله لفظة آل اختلف في أصلها، قيل أصلها أهل وقيل أصلها أوال. مذهب الإمام السيبويه رحمه الله أن أصلها أهل، فقلبت الهاء همزة فصارت آلا، فاستثقلت فقلبت ألفا فصارت آلا، وهكذا. والكسائي يقول غير هذا، مذهب الكسائي فيه قوة. الكسائي يقول أصلها أول، من آل يؤول، لأنهم يرجعون آل الرجل يرجعون إليه باسم. قال أصلها أول، فقلبت الواو ألفا فصارت آل. لكن سيبويه يقول سمعنا العرب تصغرها، تصغر آلا على أهيل، والتصغير يرد الكلمات إلى أصلها. والكسائي قال مثلا سمعت العرب يقول أويك، مسألة خلافية مشهورة. قال الإمام سيبويه لعدل الأصل في آل لديه أهم، فأبدلوها همزة والهمزة، قد أبدلوها ألفا ويعزى. إلى الكسائي أن الأصل أول، والواو منها ألفا قد أبدلوا، وشاهد لأول أهيل وشاهد لآخر أويل. فأمر في هذا اللغوي. الآن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. على كل حال آله صلى الله عليه وسلم هم أهل قرابته، هم أهل قرابته، وهم بنو هاشم على مذهب إمامنا أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. أبو هاشم أو بنو هاشم وبنو المطلب على مذهب الشافعية وغيرهم، وهو الأقرب. الصحيح أن آله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، بني المطلب. طيب، من المعلوم في علم الأنساب أن هاشما والمطلب لهما أخوان، لهما عبد شمسين ونوفل، أربعتهم أبناء عبد مناف. عبد مناف قمر البطحاء خلف أربعة من البنين، المفروض نقول آله صلى الله عليه وسلم كامل في أربعة. عبد مناف خلف أربعة، يقول البدوي رحمه الله في عمود النسب: عبد مناف قمر البطحاء أربعة بنوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل. هاشم هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نجد أن من على الصحيح، وهذا هو الذي لا يكاد يختلف فيه، أن بني عبد شمس أو بني نوفل يعني يعدون من آله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم في غزوة من الغزوات، كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم من الخمس وأعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل. حدثه في ذلك ابن أعمامه عثمان بن عفان وجبير، وهم من آل بيته، يعني من آل بيته باعتبار النسب. كما في حديث جبير بن مطعم قالوا: يا رسول الله لقد أعطيت بني هاشم وبني المطلب، وإنما نحن منهم بمكان واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولذلك بنو المطلب هم الذين ناصروا بني هاشم في الشعر، هم الذين قاموا معهم، الآخرين كانوا معهم. لما كتب أبو طالب اللامية المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفل بشر عقاب عاجل غير آجل، هم قرابتهم وتخلوا عنهم. ولذلك فآله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم على مذهب مالك، أو من بني هاشم وبني المطلب وبني المطلب. ويدخل في أهل بيته ظاهرين، أو المراد بأهل بيته هم المسلمون، ثبت لهم عقد الإسلام. أما أبو لهب لا ينفعهم النسب شيئا. ويدخل في أهل بيته الطاهرين دخولا أوليا فاطمة بنته رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، أنهم أهل الكساء في الصحيح قصة الكساء جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها جاء من حديث أم سلمة جاء عند الترمذي عفوا وعند غيره في المسند فجعله النبي صلى الله عليه وسلم تحت الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه حديث ثابت جاء عند الترمذي عند أبي داود عند غير واحد فهؤلاء يدخلون دخولا أوليا وأهل البيت لهم مقام عظيم عند أهل السنة والجماعة وقد ثبت فيهم فضائل كثيرة منها الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والأحاديث الكثيرة التي جاءت تعظم من شأن أهل بيته الطاهرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه حديث غدير قم هو ثابت بلا شك وفي صحيح مسلم لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال أيها الناس إنما أنا بشر ويوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب فوعظهم أوصيكم وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وعقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت وسط بين الشيعة الروافض وبين النواصب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره فنحب أهل البيت ونعظم من شأنه ونترضى عن سائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ونعظم من شأنهم أيضا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام البخاري أيها الناس رقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وهكذا النصوص التي جاءت في فضل أهل البيت كثيرة وآله الغر الغر جمع أغر من الغرة وهي البياض الذي يكون في الوجه يقال له غرة قد جاء في الصحيحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فالغرة البياض النور الذي يكون في الوجه هم كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم وآل البيت يعني نحن نصلي عليهم بكل صلاة بكل تشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره وكان يذهب إلى وجوب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو القائل يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له هذا على مذهب الإمام الشافعي عندنا فلا تبطل الصلاة بترك الصلاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عندنا سنة هذه مسألة معروفة في الفقه ثم قال وآله الغر وصحبه الكرام كذلك ثلت الصلاة والسلام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا على جهة التبع أما على جهة الاستقلال فالمسألة فيها كلام كثير العلماء هنا نحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الصحب جمع صاحب وتعريف الصحابي على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك ولو تخللته ردة في الأصح هذا حد الصحابي الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه أم لم يره بأن كان أعمى وصحابي صحبته ليس من شرطها الرؤية ومن أطلقها فإنما أراد الغالب لأن الغالب من تلقاه ترى الغالب يعني فقولهم من رأى لا يقصد به إخراج بل لم يكن يرى لذلك تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان دقيقا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصل هذا من قول آله الغر وصحبه صاحب يجمع جموعا كثيرة هذا من جموع الصحابة من الجموع صحابة من الجموع صحاب صحاب جموع كثيرة أشار إلى هذه الجموع الشيخ شيوخنا علامة محمد علي بن عبد الودود رحمه الله بقوله قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة والركب والجياع والأشهاد إلى الصحابة بفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل وصحب يصحب صحبة وصحابة. قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان، تقول تجمع صاحب على صحاب صحاب وزن فرهة صحبة والركب صحبي كما قولنا الناظم محمد الله والجياع صحاب والأشهاد أصحاب هذا الصحابة وهي صفة جملة هذا الصحابة بفتح الصاد لكن ذا الأخيرة صحابة لكن ذا الأخيرة عند أهلي ذا الفن كان مصدرا بالأصل المسلم من الاستعمال الصحابة لهم فضل كبير بلا شك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الصحابة لهم فضل كبير وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي أو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة لهم مقام عظيم ومن عقائد أهل السنة والجماعة ذكر الصحابة وتعظيمهم والثناء عليهم والثناء عليهم وذكرهم بالخير والكسر عما شجر بينهم والتماس الأعذار لهم وهكذا. واجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خضت معتذرا. تلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة وهي وسط بين الغالي والجاهل. وآله الغر وصحبه الكرام وكلهم كرام رضي الله عنهم وارضاهم هذا وصف كاشف ليس وصفا قيديا. الأوصاف من ظاهر العلم غير وصف كاشف وصف يراد به التقييد ويخرج ما سواه هذا وصف كاشف كما في قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ثم كان يدعو له برهان وصف كاشف. وصف الكاشف يعني كل من دعا مع الله غيره فلا برهان له به فالوصف الكاشف ملازم للموصوف. وآله الغر وصحبه الكرام وكلهم كرام هو لا يريد بعض الصحابة الكرام وكأنه لا يريد الكرام كلهم كرام رضي الله عنهم وأرضاهم يكفيهم شرفا كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه غير واحد رواه ابن بطة وغيره من أهل العلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. فلأن الطلعة النبوية لها أسرار ترى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء لا يدرك شرف الصحبة لا يدرك فهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه. وجاء نحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين أي تابعين للصحابة لهم على الدوام على جهة الدوام. قال رحمه الله وبعد التفصل بظن الوجيه يقول وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مبان الفقه في الشرع العزيز. وبعد أصلها أما بعد ولفظة أما بعد لفظة شريفة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحج وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر فيعني بعد الحديث عن حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين وصحابته الغر المحجلين إلى آخره وبعد فالقصد مشرع واختلف في أول من قالها قيل أس بن ساعدة الإيادي قيل سحبان قيل آدم قيل داود وقيل غير هذا جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب يعقوب أيوب الصبور وآدم وقص وسحبان وكعب ويعرب وبعد فالقصد أي المقصود، القصد أي المقصود، والفعل كثيرا ما يأتي بمعنى مفعول. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أي مخلوق الله، هذا خلق الله أي مخلوق. وهذا معروف في علم الصرف أن الفعل يأتي بمعنى المفعول. شو يقرأ فيكم اللامية؟ وما أتاك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل نجا، فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيك ما منه سنام وغارب. نجا الجلد من جود، فالقصد أي المقصود، وبعد فالقصد أي المقصود بذا النظم، بذا أي بهذا، ذا اسم إشارة، بذا لمفرد المذكر المشير. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيه، هذا النظم أي المنظوم أيضا، والنظم هو الكلام العربي الموزون المقفى، كلام موزون القافية يقال له نظم. والنظم أعلق بالذهن من حيث الحفظ، الإنسان إذا حفظ شيئا نثرا وإذا حفظه نظما فإن النظم أعلق بالذهن، ولذلك كثير من العلماء جنحوا إلى نظم، إلى نظم الكتب، إلى عقدها في أبيات. وكما يقول ابن عاصم رحمه الله تعالى في المستقى: والنظم مذن منه كلما قصى مذلل من منتطاه مع قصى، وهو من النثر لفهم أسبق واقتضاه بالنفوس أعلق. وبعضهم قال لو قال وهو من النثر لحفظ أسبق لكان أولى. على كل حال بعد فالقصد أي فالمقصود بهذا النظم الوجيز، الوجيز أي من الوجازة أي المختصر، الوجيز أي قليل اللفظ كثير المعنى، الشيء الوجيز المختصر ما كان قليل اللفظ كثير المعنى، وهو كذلك هذا النظم وكذلك. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العلمي، أي المقصود بهذا النظم بيان أصول الفقه في الشريعة الإسلامية. والمباني جمع مبنى، والمبنى هو الأساس يشير إلى الأصول، مباني الفقه أي إلى أصول الفقه، ذكر أصول الفقه المقصود في هذا النظر ذكر أصول الفقه في الشرع العزيز المتين القوي الشريف العظيم في هذا الشريعة الغراء، في هذه الشريعة الغراء الطاهرة الميمونة المباركة العصماء. ويتكلم عن أصول الفقه، والفقه سبق لنا تعرفه، قلنا هو في اللغة الفهم. من يعرفه لنا اصطلاحا؟ قول تعالى جبنا تعريف صاحب جمع الجوامع البيضاوي، جبنا تعريف أصول الفقه. لا هو العلم بالأحكام، مش سهل عليكم الوقت، هو العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف العلم، ويشمل القطعية والظنية بالأحكام، والأحكام هي النسب التامة، جمع حكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وهذا أصل الحكم في اللغة العربية المنع، أصل حكم أو أحكم إذا منع، أحكم إذا منع. ومنه قيل للحاكم للقاضي حاكم، قيل للحاكم بأنه حاكم لأنه يمنع الناس من التخاصم والتظالم. قل الشاعر بني حنيفة: أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أبني حنيفة إنني نهجكم أدعو اليمامة لا تواري أرنبا. العلم بالأحكام الشرعية، تخرج الأحكام العقلية أو العادية أو اللغوية، حكم العقلي كون الاثنين أكبر من الواحد، أو الحكم العادي أحكام العادية كون الدخان ناتجا عن النار، كون زيت الزيتون ينفع في هذا الأمر، أحكام عادية. عندنا أحكام لغوية، المقصود بالأحكام هنا الأحكام الشرعية التي جاءت بها الشريعة، الأحكام التي جاءت بها الشريعة منها العملية ومنها الاعتقادية. المقصود بها في علم الفقه العملي ما يتعلق بفعل المكلف لا باعتقاده، وإن كان الاعتقاد داخلا في اصطلاح الأقدمين كان يسموه الفقه الأكبر لأبي حنيفة، لكن استقر الذي استقر عليه العلماء الفقهاء أن الفقه ما يتعلق بفعل المكلف، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، فهو علم مكتسب. بعضهم يقول مكتسب، صحيح مكتسب يرجع على العلم، فهو علم مكتسب، ويخرج بذلك علم الأنبياء، فهو ليس علما مكتسبا، فهو بوحي من الله تبارك وتعالى لم يكتسبه ويسعى إليه. وكذلك يخرج علم الله تبارك وتعالى فهو علم أزلي، علم الله وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، المكتسب من أدلتها التفصيلية، فيخرج ما كان مكتسبا من الأدلة الكلية، لأنه علم الأصول متعلقه الأصول، من الأدلة التفصيلية الجزئية تتعلق بالفعل المكلف، يعني بالفروع، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلق، أقيم الصلاة، آت الزكاة، أحل الله البيع، حرم الربا، وهكذا. هذا تعريف الإمام بن السلكي رحمه الله تعالى، وذكره غير واحد على كل حال، غير واحد ذكر هذا التعريف. ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. نعم. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين، أي فالمقصود أن أذكر لك جملة من هذا العلم الشريف العظيم. ذكر الأدلة، الأدلة الكلية، ذكر أصول الفقه، تقدم معنا تعريف أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المسلمين، هذا للبيضاوي، وهو تعريف حسن وجيد فتقدمت الإشارة إليه. قل شيخ عاوز معرفة. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. فقلت والله المعين أستعين، أي وأستعين الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. فقلت والله المعين، وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، أي هو يستعين بالله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. فقلت والله المعين، والمعين ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، إنما من أوصافه، جاء المستعان، والله المستعان على ما تصفه، المعين من أوصافه سبحانه وتعالى. ومن أعظم التوفيق أن يوفق الإنسان إلى أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، أن يكبر الإنسان من دعاء ربه سبحانه وتعالى أن يعينه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت الدعاء فإذا أنفعه، أنفع الدعاء سؤاله الإعانة على ما يرضيه، تطلب منه أن يعينك على ما يرضيه جل جلاله، فخير ما تطلبه منك منه أن يعينك على ما طلبه منك سبحانه وتعالى، خير ما تطلبه من الله عز وجل أن يعينك لتحقق ما أراده منك جل جلاله. ولذلك شوف الحديث العظيم، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود، جاء عند غير أبي داود، ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتأملوا كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الملاطئ إني أحبه وحريص على ما ينفعه وعلى الخير لك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعون خلق القدرة على الفعل، فأنت تدعو الله تبارك وتعالى أن يقويك، أن يقويك على طاعته وعبادته. والإنسان إذا كان معانا من الله سبحانه وتعالى فإنه يكون موفقا مسددا، واقتضت حكمة الله جل جلاله أن يكون طلب الإعانة في كل صلاة بل في كل ركعة. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك وحدك دون ما سواك، ونستعين بك وحدك دون ما سواك سبحانه وتعالى. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل سهل مراد، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فالإنسان ما دام مستعينا بالله، متواضعا بين يدي الله تبارك وتعالى، سائلا متذللا مستعينا بربه ومولاه سبحانه وتعالى، فإنه سيوفق. وكما قال بعض من الصالحين: اعلم أن الله جل جلاله إذا أطلق لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك، لو وفقت إلى الدعاء الله يريد أن يوفقك هو الذي يوفقك إلى هذا الدعاء. فمهما طال فاصبر على هذا الدعاء وواظب عليه، فيه ما فيه من الأجور والأسرار التي يهديك بها ربك سبحانه وتعالى. فقلت والله المعين أستعين، أستعينه سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، أستمد منه فتحه المبين وأطلب المدد منه جل جلاله، أطلب أن يفتح علي تبارك وتعالى. فهو يستمد من الله تبارك وتعالى الفتح المبين الظاهر المبارك. وهذا من تواضع الناظم، وهكذا شأن العلماء على كل حال، أن يتواضعوا لربهم سبحانه وتعالى وأن ينكسروا بين يديه. فالفضل له أولا وآخرا، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا كثير في العلماء في كتبهم وتصانيفهم يتواضعون بين يدي الله تبارك وتعالى في مقدمات الكتب. وهذا كثير في الحقيقة، كثير يعني في علمائنا المالكية، هذا كثير في كتبهم. تقرؤون في مختصر الشيخ خليل يقول المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خير من يسمع الله. شوف كيف ينكسر بينهم. يقول المنكسر خاطره، خاطره منكسر للتقصير، يقول المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، ويقول الفقير المضطر كما قال الشيخ خليل إلى رحمة ربي المنكسر خاطره لعمل لقلة العمل والتقوى. وهكذا يحسن بالإنسان أن يتواضع بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يفتح عليه بالفتوح العظيمة والكثيرة. ونحسب أن الله تبارك وتعالى قد وفقه وسدده في هذا النظم الوجيز المبارك الذي نفع الله تبارك وتعالى به ما لا يحصى من الخلق. نعم. قال أدلة مذهب الأغر مالك الإمام 16. يقول رحمه الله تعالى أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. فهو بهذا البيت قد شرع في المقصود، بدأ يعدد لنا أدلة مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. الأدلة جمع دليل، وقدم لنا تعريف الدليل لغة واصطلاحا، أخبرنا بأنه في اللغة المرشد إلى المطلوب حسا كان أو معنى. إذا حل دين الأحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، قلنا هو عند الأصوليين ما يتوصل به صحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، وما به لخبر وصوله بنظر صح هو الدليل. فيريد الأدلة، أدلة المذهب أي الأدلة التي بنى عليها الإمام رحمه الله تعالى مذهبه، أدلة المذهب مذهب الأقر. المذهب مفعل من الذهب، المذهب أي في المذهب في اللغة هو مفعل من الذهب، وباب المفعل والمفعل معروف في علم الصرف، يراد به إما المصدر وإما الظرف من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمصدر أو ما فيه قد عمل كذاك معتل لا من مطلقا وإذا فكان وهو بكسر مطلقا حصل. فالمذهب هو يراد المقصود بالمذهب هنا خلاف اللغة لا نتكلم، هو مفعل من الذهب، جلس يجلس مجلسا ذهب يذهب مذهبا وهكذا. فالمفعل أو المفعل له تفصيلات في علم الصرف. لكن المقصود ما المقصود هنا؟ المذهب، مذهب في الاصطلاح. يقول العلماء هو ما يذهب إليه الإمام، ما يذهب إليه الإمام من الأحكام الشرعية التي مبناها على الاجتهاد. فالمذهب يكون فيما هو من قبيل الاجتهاد، لا يقال مذهب مالك هو الصلاة، يعني الصلاة مجمع عليها. فالمذهب مذهب الإمام ما يذهب إلى ما يختاره الإمام من الآراء من الأحكام في المسائل الاجتهادية، وما يتبع ذلك من الأسباب والشروط والموانع. مذهبه في الأحكام الشرعية وما يتبع ذلك من أسباب وشروط وموانع، كما يقول بعض من العلماء من علمائنا ومذهب الإمام ما اختص به من هذه الأقوال فلتنتبه شرعية فرعية سبيل اجتهاده فهو لذاك المنتهج، كذاك ما اختص به من شرط وسبب يراه أهل الضبط ومانع لتلك الأحكام فقد هذا الذي حققه من كان حد. ومذهب الإمام ما اختص به ما يختص به الإمام، ما يختص به الإمام، أما ما كان مجمعا عليه فلا يقال فيه. مثلا مذهب الشافعي تحريم الربا، الربا لا خلاف فيه أصلا، ومذهب الإمام ما اختص به من هذه الأقوال فلتنتبه شرعية فرعية المسائل أصول الدين هذا لا خلاف فيها ليست من مجالات الاجتهاد شرعية فرعية سبيلها اجتهاده فهو لذاك المنتهج كذاك ما اختص به من شرط وسبب يراه أهل الضبط ومانع لتلك الأحكام فقد هذا الذي حققه من كان حد أن الأسباب تختلف من مذهب إلى آخر أحيانا السبب في مذهب الشافعي ليس هو نفسه في مذهب مالك مثلا وهذا وكذلك الموانع وكذلك الشروط وكذلك الشروط أدلة المذهب هنا يريد من المذاهب مذهب مالك رحمه الله تعالى والمذاهب كثيرة المذاهب كثيرة بلغت تسعا قيل بلغت أكثر من ذلك مذاهب الفقهية لكن الذي استقرت عليه الأمة هي المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هذه هي المذاهب المتبوعة الآن عموما في جميع الأمصار وهي المذاهب التي هذبت ونقحت وطورت وخرجت فروعها على أصولها ولذلك كان يذهب كثير من الأصوليين إلى أنه بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز للإنسان أن يقلد مذهبا غير هذه المذاهب يجوز له أن يستفي أي عالم يفتي إذا كان عالم لكن أن يتبنى مذهبا ليس إلا هذه أما غيرها فإنها لم تحرر كذا قال هذا المشهور في كتب الأصول حتى أشار صاحب المراقي إلى هذا بقوله والمجمع اليوم عليه أربعة وقفوا غيرها الجميع منع حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد يشير المهدي وكثير من أهل السنة يثبتون مجيء المهدي عقيدة المهدي ثابتة والأحاديث فيه كثيرة وإن كان الثابت منها غير صريح والصحيح منها أو الصريح منها غير صحيح الصحيح منها غير صريح والصريح منها غير صحيح لكن كثير من أهل العلم من العلماء يثبتون مجيء المهدي يعني هو مجدد قال حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد واعترض على صاحب المراقي من أكثر من أشهر من اعترض عليه الشيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في شرحه قفوا غيرها الجميع منعه من الجميع هذا لكن هنا ملحظ هو لا يجيد لا يريد أن الحق محصور في المذاهب الأربعة قد يخرج الحق في المذاهب الأربعة لكن هذا نادر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه من أندر النادر أن يكون الصواب خارج الأئمة هذا نادر جدا ومن درس الفقه وخبر الفروع علم هذا نادر قليل أنا أقول مستحيل حق ليس محصورا لا عصمة لأحد العصمة بإجماع الأمة وهم ليسوا كل الأمة هم كثير من الأمة الأئمة الأربعة ما مش كل الأمة لكن الحاصل في هذا أننا نعتذر الناظم صاحب المراقي ولغيره من الأصولي أنهم أرادوا ما يتعلق بالتزام مذهب معين لا يوجد مثلا مذهب بكري قال أنا على مذهب بكر الصديق ما كانش مذهب يقول له مذهب بكر الصديق ويريد هذا أو مذهب عمر كان موجود المذهب الجريري السفياني الثوري وهكذا لكنها انتثرت ولعله يريد هذا فهو الأقرب إلى الصواب أما القول بأن الحق منحصر في المذاهب الأربعة هذا محل نظر لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من النادر أن يخرج الحق عن المذاهب الأربعة وهذه المذاهب فيها ما فيها من الخير وكلها وسائل كلها وسائل كلهم كانوا يريدون الحق مالك الشافعي ما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم كانوا يريدون الحق لكنهم اختلفوا لأن الأدلة تحتمل أكثر من وجه وكما وسعنا إجماعهم يسعنا خلافهم وما كانوا متعصبين ولا ألزموا الناس بأقوالهم عندهم سعة صدر حتى إن الإمام مالك رحمه الله لما طلب منه بأمر من الخليفة بطلب من الخليفة أن يلزم الناس بالموطأ لم يرضى بهذا قال إن الناس قد سبقت لهم علوم وصار عند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر ورضي بهذه السعة وبأدب الخلاف وهذا صنفت فيه تصانيف وما أحوجنا إلى هذا الأدب في هذا الزمن إلى أدب الخلاف إلى أن نتعلم أدب الخلاف وأن المسائل ليست على مرتبة واحدة فعندنا مسائل مجمع عليها وهذه لا إشكال فيها وعندنا مسائل مختلف فيها وهذه المسائل الخلافية ليست على مرتبة واحدة فمنها ما الخلاف فيها ضعيف بعيد شاذ لا يلتفت إليه، ومنها ما الخلاف فيها معتبر لكنه محسوم، يعني رجحت كفة على كفة، ومنها ما هو الخلاف فيه قوي والترجح فيه عسير وصعب. وهذا له نظائر كثيرة، يعني قصدي له أمثلة كثيرة عفوا في الشريعة الإسلامية، ولو ضيق الوقت لضربنا أمثلة كثيرة كيف أن الفقهاء يختلفون أحيانا والدليل واحد، الدليل واحد، هم يقولون كذا وآخر يقول كذا. مثال بسيط، حديث ابن حبان وغيره رواه بعض أصحاب السنن بداود وعند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. الجمهور يقولون الجنين لا يشترط أن يذكى، فذكاته زكاة أمه، فجعلوه على الخبرية أن ذكاته حين تذكي أمه فكأنما ذكيته، كذا قال الجمهور. وهذا هو مذهب مالك ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، ذكاة ذي البطن ذكاة لم قرء تم خلقه مع إنبات الشعر، قال صاحب منظمة الرسالة. مثلا أبو حيلة خلق لا الجنين، هذا اللحم الأصل فيه أنه لا يجوز أكله حتى يذكى شرعا، هذه بهيمة لا بد من تزكيتها زكاة شرعية. فلما الإنسان قد يتوهم ما دام جنينا ولد ميتا يؤكل، قال لا بد من زكاته، أي زكاة الجنين كزكاة أمه على التشبيه، فلا بد من تزكيته أيضا. مثلا إن كان لا شك أن مذهب الجمهور أقوى في هذا، لكن أحيانا قد يكون الدليل واحدا ويقع الخلاف بين الفقهاء، وهذا سيأتينا واضحا جليا في كثير من الأمثلة في أصول الفقه، سيأتينا بعد قليل أو في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، سنقف على أمثلة كثيرة كيف اختلف فيها العلماء، وأحيانا يكون الدليل واحدا، يكون الدليل واحدا. لذلك هذه المذاهب إن شاء الله كلها موصلة بإذن الله تبارك وتعالى، والتمذهب هذا عليه العلماء من قرون، وأنا لا أعلم أحدا عاتب فيه أو ناقش فيه أو يعني بدع الناس فيه، لا نعلم أحدا من هذا، إنما الذي كان مذموما هو التعصب، تعصب للمذهب، حين يلوح لك الحق جليا بدليله تقول لا أنا أتبع، هذا عين التعصب. الإمام ليس قوله حجة يستدل له لا به، أتبع الإمام لا بأس، لكن متى ما لاح لك الحق واضحا جليا بالبراهين القاطعة والصابعة فالدليل هو الذي يجب أن يتبع. وهذا الذي كان يقرره الأئمة أنفسهم، هم كانوا يقررون هذا، كان يقول إمامنا مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى الإمام أكبر رحمه الله، كان يقول أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يأخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والسنة، هو يقول هذا أبو حنيفة. والشافعي كان يقول: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائض. وأحمد كذلك كان يقول: لا تكتب ما قاله أحمد ولا غيره، ولكن خذ بحيث أخذ، كان هو يوجه العلماء، لا يأتينا طالب علم لا يقيم لسانه على الكلام باللغة العربية يعارض الأئمة في مذاهبهم بالدليل والحجة والبرهان، هذا يحتاج إلى ملكة وإلى علم غزير. أشار إلى هذه المعاني من قال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الرسول والكتاب المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي: فاضرب الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمهتدون أو المقتفون يهتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن فنحن ننادي بالتمذهب، وهكذا كان العلماء من قديم يتمذهب الإنسان ويتعلم الفقه على مذهب من المذاهب الفقهية، ويدرسه ويتعلم ويرتقي حتى يعرف الحق بدليله، حتى يصل إن شاء الله إلى السلام ورحمة الله إلى رتبة النظر والترجيح بين الأقوال إن شاء الله حتى يكون من المجتهدين بإذن الله عز وجل. ذلك يقول في المراقي: فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلا. هذه المذاهب موصلة كما قال الآخر أيضا: فمالك وأحمد بالشر، فمالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة، والاختلاف نعمة للأمة. تكلم العلماء كيف يكون الاختلاف رحمة مع أن الكمال هو الاجتماع، لكن اقتضت سنة الله تبارك وتعالى أن يختلف العلماء. فمعنى كون الاختلاف رحمة أي فيه توسعة في بعض المسائل، لا أنه رحمة باعتبار أنه إذا كان في المسألة تفعل ما تشاء، لا، هذا لا يقول به العلماء الراسخون. المقصود أن في المسائل، أن المسائل التي قوي فيها الخلاف بين الفقهاء فيه نوع من التوسعة، والعلماء أنفسهم لم يروا إلزام الناس بآرائهم في المسائل التي نبناها على الاجتهاد، وهذا صريح واضح في كلامهم وفي كتبهم. ويقول الآخر أيضا: ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي، الشافعي وأبي حنيفة وأحمد برتبة المنيفة. قال المقري، قول المقري أبي المقري رحمه الله تعالى. الحاصل العلماء الكبار كانوا أصحاب مذاهب، وكان الإمام الطحاوي إلى حنفية، بدأ ذي العين حنفي. العلماء الحناف لا يحصون كثرة رحمة الله عليه. لو أتينا إلى المالكية، مالك بن أنس أتباع مالك رحمه، أنا أقصد المشاهير حتى يعني حتى تطمئن قلوب شبابنا وإخواننا. مالكي ابن عبد البر مالكي، ابن أبي زمانين مالكي، ابن رشد القرطبي مالكي، كثير علماء في هذه المدرسة العظيمة. أبو بكر القرطوشي رحمه الله المعروف بالرد على أهل البدع على كتاب الحوادث كان من المالكية، وهكذا كتب العلماء الأعلام المالكية كثر. ابن بطال المالكي ممن شرح البخاري، إمام القرطبي صاحب التفسير، والقرطبي الآخر صاحب المفهم في شرح به صحيح الإمام مسلم. الشافعي حافظ ابن حجر الشافعي، الإمام النووي شافعي، وهكذا الشوافع لا يحصون كثرة، كذلك الحنابلة لا يحصون، شيخ الإسلام، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية إلا حنبليا كان، شيخ الإسلام حنبلي رحمة الله عليه، وكان ليس متعصبا. فالمذهب طريقة العلماء ومنهج الربانيين من الفقهاء من قديم، قرونا متطاولة جيل بعد جيل. ما كان عندهم هذا نبذ كتب الفقهية يقول لك ما تدرسش الفقه على مدى، هذه بدعة جديدة، هذه ما كانت معروفة من قديم. قضية ترك أقول لك لا تتعلم الفقه على مذهب من المذاهب، عجيب هذا، من قال بهذا؟ قرون متطاولة والعلماء يتفقهون على المذاهب. المعيب هو التعصب لتلك، التعصب لأقوال الفقهاء وعدم الخروج عنها ومعاملتها معاملة النصوص. ومن باب الأمانة وقع هذا، نعم التعصب وقع لبعض الفقهاء، لكنه هذا ليس صوابا. وكون التعصب قد وقع هذا لا يعود على التمذهب بالنقل، أما التمذهب فهو طريقة العلماء من قديم، وكثير منهم تمذهب بمذهب ثم غير مذهبه، مثلا كما وقع لابن دقيق العيد رحمه الله، كما وقع للإمام الطحاوي، وهكذا. أما التمذهب بغير الأولي فصنع غير واحد مبجل، كمن دقيق العيد ذي الفتاوي الآخرين. فالحاصل إخواني أن هذا الأمر ينبغي أن يفهم على وجهه، ونحن بحمد الله تبارك وتعالى نرى رجوعا من طلبة العلم، ونرى إفاقة، ونرى همة وشرفا حسنا، نسأل الله تعالى أن يكتب له التوفيق والقبول على الرجوع إلى جادة السلف، كما كان العلماء وكما كان الفقهاء يدرسون هذه الكتب ويتعلمون منها ويرقون بها في مدارج الكمال حتى يكونوا بإذن الله سبحانه وتعالى من الفقهاء. والمراد هنا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال هو هنا أدلة مذهب الأغار مالك الإمام الثالث عشر. مالك الإمام وهو إمام متبوع رحمه الله تعالى، ولا يسعنا هذا المجلس ولا مثله ولا مثلاه كي نأتي بترجمة حافلة تليق بالإمام مالك رحمه الله. ومن أراد التوسع في ترجمة الإمام مالك فليقرأ ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله تعالى. لكن نذكر نبذة من ترجمة إمامنا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أما نسبه فهو ينتهي إلى أهل اليمن، فهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله تعالى، وأمه العالية بنت شريك الأزدية. هذا ما يتعلق بنسبه رحمه الله تعالى. وجده أبو عامر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أجداده، ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر جد الثاني، فهذا كان من أصحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد كلها. أبو عامر هذا الأصبحي رضي الله عنه وارضاه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا غزوة بدر لم يشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد إمامنا مالك رحمه الله تعالى 93 للهجرة على ما هو المشهور، فيه خلاف. المشهور ما هو ولد 93 للهجرة، وولد في بيت علم وفضل وأدب ونبل، قد حرص عليه والداه من الصغر على تعليمه وتأديبه وتربيته. وتذكر كتب التراجم أن سبب انقطاعه للعلم كلمة قالها له والده. يقول مالك عن نفسه: كان لي أخ يطلب العلم، فسألني الوالد مسألة فلم أعرف جوابها وأجاب فيها أخي، فقال لي: لقد شغلك الحمام عن طلب العلم يا مالك. كان يلعب بالحمام مالك المصري. يقول مالك: فانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين بجد هذا، فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، راح تفرغ عند ابن هرمز 7 سنوات. وأمه كذلك كانت تربيه على العلم. يقول هو رحمه الله: كانت أمي تعممني، تلبسه العمامة، هيئة طالب العلم ينبغي أن يكون على أبهى على أحسن هيئة وفي أبهى حلة. كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علم. شوف كيف كانت الأمهات تعلم من أدبه، انظر إليه كيف يتكلم، كيف يجلس، كيف وقاره، كيف هديه، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. فطلب إمامنا مالك رحمه الله تعالى العلم وهو صغير، انقطع عند ربيعة بن عبد الرحمن ولازم ابن هرمز 7 سنين. قال: لازمته 7 سنين لا أخلط به غيره، كنت عنده مدة طويلة. قال: وكنت أخذ معي التمر أعطيه لصبيانه وأقول لهم: إذا استأذن أحد من الناس على الشيخ فقولوا له مشغول. من الصغر هكذا حتى ينفرد بالشيخ ويأخذ بعلمه. وأخذ مالك شيوخ مالك، أخذ عن نافع أولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأخذ عن غير واحد، وتأهل للفتيا وصار إماما وهو دون 20 رحمة الله عليه. إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس أفتى وهو ابن 17 سنة، كل ما يقاربها يزيد عليها وينقص منها بقليل، وهو دون 20 تأهل للتدريس رحمة الله عليه، وهو يقول: ما جلست للتدريس والفتوى حتى أجازني 70 محنكا أني أهل لذلك. لم يكن تطفلا منه حتى أجازه 70 محنكا. والتحنيك كان شعار العلماء، التحنيك هو إمرار العمامة على الحنك. عادة العلماء حين يلبسوا العمامة كما يفعل أهل الصحراء يمرون طرفها على الحنك، فتلك هيئة العلماء. قال: ما جلست حتى أجازني 70 عالما. أنت أهل، أبقي يا مالك. صار مفتيا رحمة الله عليه، وطال به الزمن، عمر رحمة الله عليه، فهو مولود 93، متوفى 79 و100، فهو جلس ما يقارب 70 سنة وهو يدرس ويفتي ويعلم الناس، وهو دون 20 قيل له: أنت أهل. كيف كان مالك وهو ابن 30؟ كيف وهو ابن 40 كان في رقي ويزداد علما رحمة الله عليه رحمة واسعة. إمامنا مالك كان بهي الطلعة جميل الصورة، كان طويلا رحمه الله، جسيما عظيم الهامة، رأسه فيه كبر، وهذا من علامات الكمال، كمال الرجل ونضجه، عظيم الهامة يعني نضجه يعني كبر عقله، كان عاقلا رحمه الله وذكيا حافظا، كان طويلا جسيما عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية، له لحية كثيفة تملأ صدره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان يلبس من الثياب أحسنها وأجملها، كان حسن الطلعة، وكان يلبس من الثياب أجملها، كانت ثيابه كان يخرج إلى الناس مدرسا في أبهى حلة رحمه الله تعالى، ويحرص على هذا. ومعروف عنه أنه كان لا يرى في أثر ثيابه شيء من الحبر أو كذا، يحرص على أن يكون على أبهى صورة، وهو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون كان يقول فيه بعض تلامذته أبو عاصم النبيل على ما أذكر، كان يقول: ما رأيت أحدا يحدث الناس أحسن وجها من مالك، جماله وبهائه. وكان يقول بعضهم: أتيت مالكا وهو يحدث الناس فكأنه ملك من الملوك، يعني في مجلسه رحمه الله تعالى. وكان يسكن دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عاش حياته كلها وهو يسكن دار عبد الله بن مسعود التي كانت داره القديمة بالكراء، عاش حياته كلها يعني يعيش بالأجرة بالكراء، يكفي ذلك البيت. وكان منزله جميلا يعني الحسن، مكتوب عليه ما شاء الله، له في ذلك قصة، كان إذا سئل في ذلك يذكر القصة المعروفة: إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فكان هذا مكتوب على بابه رحمه الله. والحاصل أن الإمام كان إمام الدنيا في زمانه رحمة الله عليه، كان إمام الدنيا. تعرفون سفيان، سفيان بن عيينة، سمات في الحديث، سفيان بن عيينة كان يقول: ما نحن عند مالك، نحن نتبع أثر مالك، نحن لا نقارن بمالك، نحن نتبع أثر مالك، مالك سيد المسلمين، مالك سيد أهل المدينة. وقال يوما لرجل، كان معه رجل، فقارنه كأنه هو مالك، قال: تقرنني بمالك؟ قال: والله لا أجد لهذا مثلا إلا ما قاله جرير: وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة الخزل القناعي. أين أنا وأين مالك رحمه الله؟ كان الشافعي إماما، صار إماما بعده، صار صاحب مذهب. كان الشافعي يقول: إذا ذكر العلماء أو أهل الحديث فمالك النجم. وكان يقول: مالك شيخي وأستاذي وبرأي معلمي، وعنه أخذت العلم، وقد اتخذت حجة مالكا حجة في مدين وبين الله. هذا الشافعي يقول هذا، يجد الآن ربما بعض الشباب يقول: لا، هذا الشافعي يقول. وكان تلميذا عند الإمام مالك، أصحاب الشافعي كانوا ينقلون عن الشافعي قوله: قال الأستاذ، ويفرح، قال، يشير إلى مالك، قال الأستاذ، يشير إلى شيخه مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكان يقول، وهذه راجعها في كتب التراجم، أقوال كثيرة وأنا أنتخب لكم منها وأختصر. فكان عبد الرحمن بن مهدي مثلا رحمه الله، الإمام الكبير العلم، يثني على مالك ثناء عظيما، كان يقول: مالك أحفظ أهل زمانه وهو لا يخطئ في الحديث. مالك من تابعي التابعين. مالك أدرك، باش تفهموا، أدرك التابعين، ما معنى هذا؟ أدرك من عاشوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقة. ومثلا شيخه يحدثه مثلا عن عمر، عن أبي بكر، عن عبد الله بن عمر، عن فلان من الصحابة. ولذلك هذه ميزة لإمامنا مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك علي بن المديني، إمام العلم الحافظ المشهور، كان يقول: إنني لا أقدم على مذهب مالك، على حديث مالك غيره، إذا جاء الحديث عن مالك فلا أقدم عليه غيره، مالك أمير المؤمنين في الحديث. وهكذا كلام طويل. أحمد بن حنبل رحمه الله بعد مدة كان يقول، كما رواه ابن معين وغيره: إذا رأيت الرجل يطعن في مالك فاعلم أنه مبتدع. مالك إمام وفسد من أئمة أهل السنة، من الكبار الأعلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان معروفا عن الإمام هيبته وجلاله وحشمته. كان أحيانا يسأل عن المسألة فلا يجيب لحكمة أرادها أو لقصد له في ذلك، فلا يتجرأ أحد من الناس أن يعيد عليه المسألة مرة أخرى، لا لا لا لا يستطيعون هذا. حتى لما أرسل له الخليفة في ذلك الزمان شيئا من المال قبله مالك، كان كثير من العلماء يقبل الهدايا إذا كانت الحاكم من الخليفة، ثم بعد مدة طلبه أن يأتيه إلى دار الخلافة لكي يحدثه ويسكن عنده ويحدثه. فقال مالك أرسل له قائلا اذهب فقل لا يعني أرسل مع الرسول، قال له يا أمير المؤمنين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وإذا أردت المال فالمال على حالها وأصل له هدية بالمال. قال يعني إذا تظن أنك ستشتريني بهذا المال فالمال على حالها، إذا أردت أن أردك فأرد. ما كان يبغي عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا، وبها نشأ، فيها ولد وبها نشأ وبها تعلم وبها مات. فمالك رحمه الله لم يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل فعن علومه، أخذها في المدينة ودرس وعلم في المدينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له قصة لما طلب منه الخليفة أن يأتيه فيحدثه، أرسل إليه قائلا إن العلم يؤتى ولا يأتي، وجاءه الخليفة إلى المدينة موكب عظيم جاي من أرض من دار الخلافة إلى المدينة. فلما وصل إلى باب مالك قال يا أمير المؤمنين إنني لا أحدث الناس إلا في المسجد، لا أحدث في بيتي. فخرج الخليفة ونصب له المكان، ونصب له عرش يجلس عليه، يعني مكان عظيم ومهيب. فلما دخل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بتلك الحلة وذلك الجلال والجمال رحمه الله تعالى، ورأى الخليفة يعني فوق الناس، الناس كلهم جالسين ينتظرون والخليفة هكذا جالس فوق الناس. فجلس أبو عبد الله مجلسه وقال يا أمير المؤمنين من تواضع لله رفعه الله. فجلس أمير المؤمنين مع عامة الناس يسمع حديث مالك. كان سفيان يقول في مالك يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. سلطان العلم، العلماء يخضع لهم لغزارة علمهم ولأدبهم وتقواهم لربهم سبحانه وتعالى، وهذا كثير يعني عن العلماء، كيف أن الناس كانوا يخضعون للعلماء لغزارة علومهم وتقواهم من ربهم، كما جاء عن الذهبي اقرأوا في السير على النبلاء وغيره في تراجم بعض العلماء الكبار من الصالحين، لما ذكر الذهبي ترجمة وكيع وتعب قال هذه عبادة يخضع لها، لا يملك إلا أن يتواضع أمام هذا التقى وهذا الزهد وهذه العبادة، وكذلك أمام العلم حين يكون غزيرا وافرا كما كان عليه الأقدمون الأوائل. فالشاهد إمامنا مالك رحمه الله مناقبه كثيرة، كان ورعا، يعني لو ذهبنا نتكلم عنه يعني لساعات طويلة لما كان ذلك قليلا في حقه رحمه الله تعالى. وتوفي سنة 79 و100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم معلش نقول دقيقة خمس دقائق نذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى نشأ أول ما نشأ حجازيا بأرض الحجاز في المدينة، ثم تعرق شرقا انتقل إلى العراق. عندنا المدرسة الملكية في العراق، مدرسة القاضي عبد الوهاب البغدادي إسماعيل البغدادي جماعة الماجشون، تعرق نحو العراق، ثم يعني غرب إلى مصر، واصل المسيرة غربا حتى بلغ إلى مصر، ثم واصل بعدها حتى تربع على أرض المغرب إفريقيا وما جاورها على الأرض، ثم جاوز البحر حتى استوى عرشه بالأندلس. أندلس كانوا لا يعرفون إلا مذهب مالك رحمه الله تعالى، ولذلك كان المغرب الإسلامي مما يعني ما كان بعد مصر يعني البحر يعني الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والجنوب والشمال كذلك الآن إسبانيا والبرتغال، قديما كانت الأندلس كان مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو السائد، لا يكاد يعرف غيره، بل كما مثل صاحب المراقي بقوله: هذا وحين قد رأيت المذهبا رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، يا رب نجمع من أصوله ما فيه بغية بالأصول. شاهد قوله: وما سواه مثل عنقى مغربي. تعرفون طائر العنقاء؟ طائر يضرب به المثل في الندرة والقلة، قيل لقلته وقيل لأنه يحلق عاليا فلا يفادرها. طائر العنقاء المهم هو يريد أن يقول أن أهل المغرب عموما كانوا يعني لا يكادون يعرفون غير مذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة الله. ومذهب الإمام مالك رحمه الله نقله عنه الثقات من العلماء ومن الفقهاء من الراسخين الربانيين من علماء هذه الأمة جيلا بعد جيل، عبد الرحمن بن القاسم العتقي، وانتقال هكذا طبقة بعد طبقة، سحنون بن سعيد الفنوخي، كذلك أصبغ الأموي بن الماجشون البغدادي، وهكذا القاضي عبد الوهاب البغدادي بن أبي زيد القيرواني بن رشد القرطبيان، وسليمان بن خلف الباجي بن عبد البر القرافي القرطبي، مدرسة عظيمة تشعر أن تنتسب إليها بالفخر، مدرسة عريقة، شرف أن ينتسب طالب العلم وهو يتفقه ويتعلم إلى هذه المدرسة، أن يتفقه وأن ينشأ في هذه المدرسة العريقة التي اعتنت بهذا المذهب الجليل العظيم وهذبت هذا المذهب وطورته وخرجت فروعه على أصوله، وكانوا في كل ذلك يعني على قواعد ومناهج مرسومة وأصول اجتهادية معلومة، لم يكن شيئا هكذا ضربة لازم، كل شيء بالتحقيق والتدقيق والتقعيد. ولذلك كان مذهب الإمام مالك رحمه الله لا نقول أحسن المذاهب، من أحسن المذاهب الفقهية، من أجودها وأحسنها، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وراجعوه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تأمل أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. مالك ابن تيمية يقول هذا، هو على مذهب أحمد، يقول من راجعوه في مجموع الفتاوى، يقول: من تأمل أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. يقول في الموطن الناقع في مجموع الفتاوى في سياق حديثه عن مذهب أهل المدينة، قال: مذهبه أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم في زمان مالك أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية، أصح المذاهب كما قال في المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا عجب، فإن إمامنا أبا عبد الله مالك بن أنس رحمه الله جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره بسند صحيح كالشمس، وروي من رواه غير واحد، ورجال هذا الحديث رجال الصحيح جميعا خرج لهم البخاري ومسلم. وذلك كان الإمام الذهبي رحمه الله يقول في هذا السند نظيف الإسناد، شيخ الإسلام ابن تيمية دافع عنه طويلا كما في مجموع الفتاوى، على بعضهم تعرف المذاهب الفقهية كان فيها شيء من بعض المتعصبات وبعضهم ضعف، حديث يعني صحيح سنده كالشمس كما ذكرنا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، بعض الروايات أفصح من عالم المدينة. وقد اختلف في المراد في هذا من هذا يعني في الرجل المقصود في هذا الحديث الذي عليه كثير من العلماء، وهو الصحيح بلا شك أنه مالك بن أنس رحمه الله، قيل مالك قيل سعيد بن سعيد قيل عبد الله بن عبد العزيز العمري قيل جنس عالم المدينة، لكن لأدلة كثيرة الصحيح أنه مالك بن أنس، فهو عالم المدينة، انتهى إليه علم أهل المدينة وعلم أهل الحجاز رحمه الله تعالى، وكان في المدينة وتعلم في المدينة ومات بالمدينة رحمه الله تعالى. ولا يعلم أحد من الناس ضربت إليه أكباد الإبل من بقاع الأرض إلا مالك رحمه، وذلك لمدة طويلة ما يزيد على 60 سنة من الفتوى والتدريس والتحليف. وكثير من العلماء كانوا يقولون إنه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وهو مذهب مالك هو أكثر المذاهب الفقهية أصولا، أصول التي بنيت عليه الأحكام، أكثر المذاهب الفقهية أصولا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا شهد له فيه المخالف قبل المؤلف، ومليحة شهدت لها ضراتها والحق ما شهدت به الأعداء، حتى الناس الأعداء. هذا فيه شيء من المنافسة. كثير من المذاهب الأخرى تشهد بأن مذهب مالك أكثر المذاهب الفقهية أصولا، فمذهبه يجمع بين المنقول والمعقول، ولذلك أصوله كثيرة، وهذا ما يجعله أكثر مرونة وأقرب حيوية على حد تعبير الأستاذ محمد أبي زهرة رحمة الله عليه رحمة واسعة. فمذهب الإمام فيه مرونة، فيعتمد الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعلم الاستحسان والمصالح المرسلة وهكذا. لذلك كان بعض الفقهاء يسمي مذهب مالك فقه الدولة، لأنه كثير من المستجدات يعني تجد في المجامع الفقهية المعاصرة كثير من المستجدات في مذهب مالك ما يكفر لها، يعني نظرا أو قياسا أو عن طريق القياس عفوا أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة، بحيث تكون يعني يكون هذا الحكم الذي يراد لهذه المسألة مبنيا على أصول متينة ورصينة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في محله. فهذا المذهب مذهب عظيم ومذهب جليل، وأصوله كما ذكرنا كثيرا. وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى أصول المذهب، فقال أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، وهذا فيه الخلاف. فقيل 16 وهو اختيار الإمام أبي الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي من علماء القرن السابع الفقهاء المالكيين، وقيل 17، وقيل عدد الأدلة 20 وهو الذي اختاره الإمام القرافي رحمه الله تعالى، وقيل أكثر من هذا، من السوفي قال 500 أبعد النجعة. ولعله أراد، لعل ابن السبكي هذا هو المراد بلا شك، أنه خلط القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية، هذا قد تتجاوز 500، فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. كان وقت نشوف هذا نصل شيخ ونصل ربما. طيب، فعلى كل حال إذا جاتنا فرصة نذكر الفرق بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية. الحاصل الذي مشى عليه الناظم أنها 16، الذي مشى عليه المشاط، ذكرت لكم علامة حسن محمد المشاط رحمه الله صاحب كتاب الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة، مشى على أنها 17، لكن هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. فالمقدمات كان فيها موعطون، وذلك فيما أرى لأهمية ما ذكرناه ونبهنا عليه. الحاصل أن مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس مذهب عظيم، ومن أحد المذاهب وأجلها، بل كان يقول كما قال فيه صاحب المراقي رحمه الله تعالى: إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأن الذي لا يدرك، للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. قلنا معنا جميع المذاهب إن شاء الله على خير، والمراد هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بحول الله في درس الغد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يفتح عليك.